السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، حافظك المولى سبحانه وتعالى ومتعك بالصحة والعافية. شيخنا بارك الله فيك، هل التراجم الموجودة الآن في صحيح مسلم، هل وضعها مسلم بنفسه أم هي من وضع الشراح وتصرفاتهم؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. ورحمة الله وبركاته. الإمام مسلم وضع تراجم لصحيحه، ولذا طبع دار التأصيل أحسنت لما لم تذكر ذلك، لكن النسخ العتيقة كلها في جلها فيها تراجم، والتراجم تختلف. فالذي يقرأ رجال صحيح مسلم لابن منجوي ويقارنها مع ما ذكر مع المزي وما يذكر أن مسلم أخرج له في كذا، يجد تباينا متفاوتا. ونبهت على هذا في كتاب منهج الإمام مسلم في الصحيح، ونسخة ابن خير الإشبيلي التي نسخها من النسخة التي بخط الإمام مسلم، وهي من محفوظات المكتبة الملكية في عندكم في المغرب، يوجد عليها تبويبات، والتبويبات تختلف، والتبويبات ليست واحدة، واختلاف التبويبات دلالة على أنها من وضع المتأخرين. هذا والله أعلم.